إذ علم مع صغر سنه أن الإدام يحتاج إلى فرص، يعني الغموض اللي زي ما ضاش يقطع على ماكل حاجة كده لازم يجيب ايه؟ لازم يجيب كبش عشان يمليها يعني، هو اللي يحط الإدام فيقوم يتقطع من الإدام. فأقول ولد دون 5 سنوات يعرف أن الإدام يتقل إلى كبش، الولد ده مميز صحيح بس كان مجبوع يعني، لكن ايه؟ لكن مميز ها؟ حتى وكان اللحمة يعني برضه محتاجة ايه؟ محتاجة كبش بجانبها. فهو العبرة في التمييز، الولد كان مميزا خلاص ويسمع الكلام يرده كما تحمله في الغالب ما الولد ايه يؤخذ منه. وطبعا طبقه الصحابه رضي الله عنهم دي كانت طبقه مميزه جدا في ذلك الزمان. فابن 5 سنوات الذي عقل مجددا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فاخذ العلماء به واخذوا باحاديث محمود بن الربيع التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمود بن الربيع هذا يحدث عن عتبان بن مالك الأنصاري أنه غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لئن وافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وهذا الحديث انفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه الإمام مسلم بأوسع وأتم من ذلك بسند آخر فرواه في كتاب الإيمان أن محمود بن الربيع جاء عتبان بن مالك وقال له: بلغني حديث عنك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أصابني في بصري بعض الشيء، نصر أصابه في بصر عتبان يعني، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتي فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم. وفي بعض الروايات الأخرى أن عتبان بن مالك جاء النبي صلى الله عليه وسلم على طعامه فعلم بعض الصحابة فسابوا إلى منزل عتبان بن مالك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمعوا فدخل فلم يتكلم مع أحد منهم وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال لعتبان: أين تحب أن أصلي في منزلك؟ فأشار إلى موضع يحب عتبان أن يتخذه مصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بينما أصحابه كانوا يتحدثون بينهم. ثم أسندوا رغم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم أو دخشن. قالوا: ود أنه دعا عليه فهلك، ود أنه أصابه شر، يعني هم زعلانين من مالك بن دخشم ويقول ان الرجل ده منافق والرجل ده يعني له مشاكل كثيره وبتاع، يا ريت النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يده عليه يروح يدعي ويهلك او ان هو يصيبه شر وما يقومش منه. كل ناس هم بيتكلموا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسمع كلامه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال: اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قالوا: انه يقول ذلك وما هو في قلبه. لا حاجه كده على اللسان ان بقلبه ما فيش حاجه. طب هم يعرفوا اللي في قلبه؟ لا يعرفوش اللي في قلبه. خلاص، يبقى ده تجاوز في الحكم، هذا تجاوز في الحكم. لما تحكم على انسان وتقول هو في قلبه كذا وكذا ده نوع من الاختيار والتعدي والتجري، وهذا لا يحل لاحد ان يفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم: لا يشهد احد ان لا اله الا الله واني رسول الله فيدخل النار او تطعمه النار. طيب، اذا كان لا يجوز لاحد ان يقول هذا، فكيف سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم ينكر عليه؟ لم ينكر عليهم ليه؟ قال لك: لوجود القرينة الخارجية التي تدل على ما في القلب عادة.